حتى بلغ إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب: والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني الله للإسلام أعظم في نفسي من صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا. إن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الوحي: شر ما قال لأحد. فقال الله تعالى: سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم وجزاء بما كانوا يكسبون. يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنه فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب: كلفنا أيها الثلاثة عن أمر. أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجى رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال الله تعالى: وعلى الثلاثة الذين خلفوا. وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا من الغزو، وإنما هو تحليفه إيانا وإرجاءه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه. متفق عليه. هذا الحديث الذي استمعتم إليه حديث كعب رضي الله عنه ابن مالك رضي الله عنه فيه عبر لمن يعتبر، وفيه هذه القصة في قصة تخلفه وأصحابه عن تبوك عظة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى. ويمكن أن نخلص من ذلك ببعض النتائج التي نلخصها فيما يلي. أولا، أهمية غزوة تبوك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يور فيها كما ور في الغزوات السابقة. ومعنى التورية أنه يظهر للناس أنه سيسلك طريقا آخر غير الطريق الذي يريده من باب الحرب خدعة. ولكن لما كانت غزوة تبوك تتطلب استعدادا كاملا عظيما بسبب بعد الشقة ووجود المشقة وإيناع الثمار وطيب الأزهار وشدة الحر، فبين النبي صلى الله عليه وسلم الأمر جليا كي يستعد الناس لذلك. ومن النتائج أيضا لهذه القصة أن المرأة لا يخرج عن قدر الله، فهذا كعب يهم كل يوم أن يذهب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكتب له ذلك. الأمر الثالث، أهمية الصدق وحسن عواقبه، فلما صدق هؤلاء الثلاثة وتابوا إلى الله توبة نصوحة قبل الله توبتهم، بل أنزل في ذلك قرآنا يتلى إلى يوم القيامة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم، ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إنه هو التواب الرحيم. فانظر عواقب الصدق والصبر والصدق مع الله ولذلك نزلت الآية يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وهذه القصة ينبغي أن تتلى على كل الناس كي يأخذوا منها العبرة والعظة. من ثمار من أحكام هذه القصة مشروعية هجر العصاة والمبتدعة إذا علم أن المصلحة في الهجر أعظم من غيرها، وأما إذا خشيت مفسدة أو أن ينتج عن ذلك منكر أعظم فلا هجر. يعني القصة وهي في الصحيحين كما تعلمون تدل على ما أهمية هجر العصاة إذا كان الهجر يؤدي إلى العلاج، وكذلك المبتدعة إذا كان الهجر يؤدي إلى زوال البدع أو إضعافها. ولكن إذا علمنا أن ثمة علاجا أنجع من الهجر فيمكن اللجوء إليه، لأن الهجر أحيانا قد يسلم المهجور إلى أعداء الدين فيزداد الأمر سوءا. ومن ثمرات هذه القصة أيضا وجوب الصدق في الحديث، وأنه أعظم طريق للنجاة، أعظم طريق للنجاة. إذا صدق المسلم مع الله فإن العاقبة ستكون حميدة طال الزمان أم قصر. من فوائد هذه القصة أن على المسلم أن يقبل من غيره الظواهر ويكل علم السرائر إلى الله سبحانه وتعالى. فالرسول صلى الله عليه وسلم قبل عذر المنافقين، وربما كان يعلم أو علم بعد ذلك أنهم منافقون، ومع ذلك تركهم وأخذ سرائرهم وأخذ ظواهرهم ووكل سرائرهم إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الله قد فضحهم في سورة التوبة، ولذلك تسمى الفاضحة لأن الله فضح بها المنافقين. الله تبارك وتعالى فضح بها المنافقين في آيات تتلى إلى يوم القيامة في فضيحتهم، ومع ذلك تركهم النبي صلى الله عليه وسلم خشية الفتنة، وقال معاذ الله أن يقال أن إن محمدا يقتل أصحابه، لا حبا فيهم ولا مداهنة لهم ولا مجاملة لهم ولا ضعفا ولا خورا، وإنما لدرء العواقب، لدرء العواقب. والرسول صلى الله عليه وسلم دائما يوازن بين المصالح وماذا والمفاسد، فإن علم أو لاحظ أن المصالح في ترك هذا الأمر تركه، أن المصلحة في تركه تركه وإن كان فعله أولى، وإن علم أن في فعله مفسدة تركه وإن كان فعله أولى. يدل لذلك قصته مع هؤلاء المنافقين الذين فضحهم الله تعالى، يحلفون لكم بالله لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين، مع أنهم فضحهم الله عز وجل، ومع ذلك أبقاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا في أزمنة الفتن ينبغي للمسلمين أن يسلكوا هذا المسلك، فإذا وجدت طائفة أمثال هؤلاء المنافقين وكان يعني قتلهم أو يعني معاملتهم بالشدة تفضي إلى أمر أعظم، فإن الأولى تركهم، والله تبارك وتعالى سيجازيهم وسيعاقبهم عاجلا كان ذلك أم آجلا، لا سيما وأنهم يظهرون الإسلام وإن كانوا يبطلون ماذا يبطنون خلافه. والمهم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قبل عذرهم ظاهرا ومع ذلك فلن يقبل هذا العذر عند الله عز وجل. وهذا يعطينا حكما في أن المسلم عليه أن يأخذ بالظواهر، والله تبارك وتعالى هو الذي يتولى ماذا؟ السرائر. وهو حكم عظيم ينبغي أن نتنبه له، لأن بعض الناس ولا سيما بعض الشباب الذي عندهم حماس زائد يقول لماذا نترك بعض الطوائف التي قد توجد بيننا المنحرفة عن هدي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أمثال الرافضة وغيرهم، فماذا نفعل تجاههم؟ أقول نفعل تجاههم ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم تجاه من؟ تجاه المنافقين، فهم منافقون أو أعظم من المنافقين، ولكنهم يظهرون إسلامهم تجرى عليهم هذه الأحكام الظاهرة، وإلا فلا شك أن أمثال الرافضة ألعن حتى من اليهود والنصارى. أيضا من فوائد هذه القصة العظيمة التي ذكرها كعب بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، المشروعية بشارة المسلم في بما يسره. فالصحابة كانوا يتلقفون هؤلاء الثلاثة ويتلقونهم في الطرقات ويصافحونهم ويهنئونهم بتوبة الله تبارك وتعالى عليهم. من فوائد هذه القصة أيضا عواقب الصبر العظيمة، فإن الصبر ضياء للمؤمن يضيء له الطريق. من فوائد هذه القصة أيضا تنفيذ الصحابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم، حيث هجروا هؤلاء الثلاثة بأمره وتوجيهه، ولم يفكروا في قرابة ولم يفكروا في ولاية ولم يفكروا في شيء إلا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم ينفذونه بحذافيره دون تردد. من فوائد هذه القصة الحذر من كيد أعداء الإسلام دائما وأبدا. فانظر ماذا فعل ملك الغسان عندما أرسل، وكيف بلغه الخبر، ثم فأرسل إلى كعب وصاحبيه في أن يلحقوا به، وعلل ذلك بأن صاحبه قد قلا، ولكن هؤلاء المسلمين وهؤلاء الصحابة قد صبروا وصابروا حتى فرج الله عنهم وأنزل توبتهم بوحي يتلى نزل من فوق سبع سماوات ويتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. هذه بعض فوائد من تلك القصة العظيمة المتفق على صحتها من قصة كعب بن مالك وصاحبيه رضي الله عنهما. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم العبرة والعظة من مثل هذا الحديث، وأن يجعلنا من يستمع القول فيتبع أحسنه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.